لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الفتن من صحيحه في باب لا يدخل الدجال المدينة: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. أن أبا سعيد قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما يحدثنا به أنه قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس أو من خيار الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثه، فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا، فيقتله ثم يحييه، فيقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. قال ابن حجر رحمه الله: قوله فيقول والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم، في رواية أبي الوداك: ما ازددت فيك إلا بصيرة، ثم يقول: يا أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. يعني من هوان أمره على الله أنه لا يسلط بعد هذا الرجل على أي نفس مؤمنة. وفي رواية عطية: فيقول له الدجال: أما تؤمن بي؟ فيقول: أنا الآن أشد بصيرة فيك مني، يعني مني قبل ذلك. ثم نادى في الناس: يا أيها الناس، هذا المسيح الكذاب من أطاعه فهو في النار، ومن عصاه فهو في الجنة. ونقل ابن التين عن الداودي أن الرجل الذي قال له ذلك للدجال إذا قال ذلك للدجال كما قال: ذاب كما يذوب الملح في الماء. كذا قال، ضعيف طبعا، مخالف في الصحيح. والمعروف أن ذلك إنما يحصل للدجال إذا رأى عيسى بن مريم. ده نص حديث نواس بن سمعان في مسلم، قال: فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب، ولكن يقتله بحربته ويريهم دمه في حربته. قوله فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه، يعني يريد أن يقتله مرة أخرى. السيد الشعلاء ازاي وهو مرة تانية ما قتلش؟ تقتل اول مرة وبعدين المرة التانية ما قتلش، سلط عليه فلم يقتل عليه. طب تمام، هو لكنه قتل اول مرة واحياه الله. نال مرتبة الشهادة بانه شهد عليه بانه المسيح الكذاب وقتل في سبيل الله، ثم احياه الله عز وجل. قال في رواية أبي الوداك فيأخذه الدجال يذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا. وفي رواية عطية فقال له الدجال لا تطيعني أو لأذبحنك. فقال والله لا أطيعك أبدا. يعني هي القتلة الأولى أشد من الإيه؟ من الذبح. نشره بالمنشار. قال فأمر به فأضجع فلا يقدر عليه ولا يتسلط عليه من رأينا ولا يتسلط عليه. هي مكتوبة مرة واحدة يكون هي إلا مرة واحدة. هي عندكم كده مرة الأصلي ما كي إلا ولا مفيش إلا؟ لا مفيش إلا. قال زاد في رواية عطية فأخذ يديه ورجليه فألقي في النار وهي غبراء ذات دخان. في رواية أبي الوداك فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أنه قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. كل رواية صحيحة. رواية أبي الوداك دي في صحيح مسلم. أما نقل الداودي ده اللي هو قال كما يذوب الماء في الماء ده مش رواية الوداك ده شيء قاله الداودي. قال زاد في رواية عطية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أقرب أمتي مني وأرفعهم درجة. ذلك أقرب الأمة والله أعلم الموجود من الموجودين في ذلك الزمان. وفي رواية أبي الوداك هذا أعظم شهادة عند رب العالمين لأنه أعظم من قال لسلطان جائر كلمة الحق. وذلك لأن هذا الجائر هو أعظم الناس فتنة من بين خلق آدم إلى قيام الساعة، فمواجهته بهذه المواجهة أمر عظيم. ووقع عند أبي يعلى وعبد بن حميد من رواية حجاج بن أرطاه عن عطية أنه يذبح 3 مرات. طبعا ده مرسل أقصد ومعنعن وحجاج كثير التدليس. قال ثم يعود ليذبحه 4 فيضرب الله على حلقه بصفيحة نحاس فلا يستطيع ذبحه. والأول هو الصواب، ما هو بعد ما يقطعه 2 وينشره بالمنشار لا يتسلط على أحد بعد ذلك، لا يفعل بعدي بأحد من الناس، يبقى مش هيحصل 3 مرات. وقع في رواية عبد الله بن عمرو رفعه في ذكر الدجال يدعو برجل لا يسلطه الله إلا عليه. هو ده ظاهره إن ما قبل ذلك أيضا لا يقتل أحدا، هو بالتأكيد لا يفعل ذلك بعد ذلك. وظاهر هذه الرواية أنه لا يسلط إلا على رجل واحد. كل الفتنة دي كانت رعب وإرهاب من غير إيه؟ من غير قتل. ولذلك اللي ما يستجيبوش للدعوة يصبحون ما تقتلوش ولا حاجة، يصبحون إيه؟ ويعني ممحلين ليس بأيديهم شيء. ويمكن أن يكون لا يسلطه الله إلا عليه هو نفسه، وأما مسارح الدجال يبقى غيره. ولكن يقوي أنه هو الذي يعني ليس هناك غير ذلك الرجل، أن مسالح الدجال يقولون ألم ينهكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه، يبقى إذن هم قايل لهم ما تقتلوش حد من نفسكم، فدل ذلك على أنه على عموم لا يسلطه الله إلا عليه. الجدتين ها محتمل، هو ده اللي بيرجحه ابن حجر، ولكن ده محتمل ان هو يكون يعني واحد يعني ايه هيخصص من ذلك العمر. وفي رواية ذكر نحو رواية ابي الوداك وفي اخره فيهوي اليه بسيفه فلا يستطيعه فيقول أخروه عنه. وقد وقع في حديث عبد الله بن معتمر ثم يدعو برجل فيما يرون فيؤمر به فيقتل ثم يقطع أعضاءه أو يقطع أعضاءه كل عضو على حدة فيفرق بينها حتى يراه الناس ثم يجمعها ثم يضرب بعصاه فإذا هو قائم فيقول أنا الله الذي أميت وأحيي. قال وذلك كله سحر سحر أعين الناس ليس يعمل من ذلك شيئا، وهو سند ضعيف جدا. وفي رواية أبي يعلى بن الزيادة قال أبو سعيد كنا نرى ذلك الرجل عمر بن الخطاب لما نعلم من قوته وجلده، يعني بيقولوا لو كان طلع الدجال اللي هيعمل كده مع مين؟ عمر بن الخطاب. فتبين أنه ليس هو. وقع في صحيح مسلم عقب رواية عبد عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال أبو إسحاق يقال إن هذا الرجل هو الخضر كذا أطلق، فظن القرطبي أن أبا إسحاق المذكور هو السبيعي أحد الثقات من التابعين ولم يصب في ظنه، فإن السند المذكور لم يجري لأبي إسحاق فيه ذكر، وإنما أبو إسحاق الذي قال ذلك هو إبراهيم ابن محمد ابن سفيان الزاهد راوي صحيح مسلم عنه، أحد رواة صحيح مسلم تلامذة مسلم كما جزم به عياض والنووي وغيرهم. طبعا هذا الكلام يعني نقول مش معضل بقى، ده إيه ده معضل المعضل، يعني ده خمس أجيال عشان نقول إنه ده كان يقال. من الذي قال ذلك؟ هذا مما انتشر في تلك الأزمنة أن الخضر نبي معمر أو ولي معمر، وهذا لا دليل عليه. والدليل على أن كل نفس منفوسة لا يمر عليها 100 عام من يوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد الليالي من آخر بعثته يعني ولا تكون على ظهر الأرض، فلا استثني من ذلك الدجال للدليل، فلا يزال العموم باقيا في غيره. إن هو أرأيتم ليلتكم هذه لا يمر عليها 100 عام وعلى الأرض نفس منفوسة، يبقى ما فيش استثناء للخضر. ده لو كان حيا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وبعدين معناها ان هو هيبقى ايوه ان هو مش هيقوله مخلد انه يقوله بموته، ولكن طول العمر هذا عند العرب تخليد، ما بيسموا واحد خالد يقصدون ايه طويل العمر. فلذلك ان هذا الامر ليس صحيحا، دي دخلت في مسلم وليست من رواية مسلم ولا من الرواة الذين روى عنه مسلم. قال: وقد ذكر ذلك القرطبي في تذكرته أيضا قبل، فكان قوله في الموضع، فكأن قوله في الموضع الثاني السبيعي سبق قلم، ولعل مستنده في ذلك، ولعل مستنده في ذلك ما قال ما قاله معمر في جامع في جامعه بعد ذكر هذا الحديث. قال معمر: بلغني أن الذي يقتل الدجال الخضر. تبقى يقتله الدجال، أما الذي يقتل الدجال فهو مين؟ عيسى صلى الله عليه وسلم. أو يقتل الدجال الخضر. ده حيبقى معضل. وكذا أخرجه ابن حبان من طريق عبد الرزاق عن معمر قال: كانوا يرون أنه الخضر. وقال ابن العربي: سمعت من يقول إن الذي يقتله الدجال هو الخضر. وهذه دعوة لا برهان لها. ده كلام ابن العربي. ابن العربي شديد على الصوفية تمام يعني، وحتى القرطبي، بس القرطبي عدى الحتة دي. قلت: وقد تمسك من قاله بما أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي عبيدة بن الجراح رفعه في ذكر الدجال، لعله أن يدركه بعض من رآني أو سمع كلامي. الحديث طبعا احنا سمعنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا يلزم أنه سمعه بلا واسطة. يبقى سمع كلامي، ربنا قال: فأجره حتى يسمع كلام الله. هل كان ذلك بلا واسطة؟ إذن حيدركه من سمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، مدرك يعني عالم بالأحاديث يعني لغاية زمن الدجال، والأحاديث هتبقى إيه؟ موجودة وثابتة. لا، بس الرسول قال لعل، يبقى لعل من الله ومن الرسول عليه الصلاة والسلام واجبة. قال: ويعكر عليه قوله في رواية مسلم تقدم، في رواية لمسلم تقدم التنبيه عليها: شاب ممتلئا شبابا. ويمكن أن يجاب بأن من جملة خصائص الخضر أنه لا يزال شابا ويحتاج إلى دليل. هيجاوب هو أي حاجة هتتقال، ما يمكن أن يقال، يمكن أن يقال. كويس أنه قال بعدها ويحتاج إلى دليل، ما فيش دليل. يبقى ما قال ابن العربي هو الصواب. وبعدين فين ان الخضر قابل النبي عليه الصلاه والسلام وسمع كلامه مباشره؟ ما انت عايز تقول ان هو مباشره، والا فكل الناس سمعوا كلام النبي عليه الصلاه والسلام بالواسطه. فلو الخضر كان موجود، اين الدليل انه قابل النبي عليه الصلاه والسلام ولم يقل للنبي عليه الصلاه والسلام هذا الخضر، ولا جاهد مع النبي عليه الصلاه والسلام؟ هذه المسألة عجيبة رغم جلالة قدر من يقول بها. هديكم شايفين واحد من ايه؟ من تلامذة مسلم من زمان قوي، ومعمر يحكي ذلك، بس كلهم بيحكوها ايه؟ حكاية. قيل لنا يروى كانوا يرون، ولذلك هذه المسألة يعني فيها عجب، يعني ان الناس كلها تجعل هذه المسألة، عشان كده يعني لا نضلل في هذه المسألة ولا نبدع. وكان بيعيش جنب المحباة عين حياة، عشان كده صوره هو يعيش كنه هو شرب من ماء الحياة الذي كان يعيش فخلد أو فطال عمره. والله هذا يحتاج إلى دليل كما ذكر. هو كل حاجة برضه حتى يصيبها شيء فتحيا، ولكن هو سابها ومشي. هيصيبها شيء، هل هيظل الحوت ده اللي حي يخلد؟ برضو ما فيش دليل. أصابه شيء في حي، الحشيش اللي تحتيه أصبح فروة خضراء بعد أن كان يابسا، لا يلزم أن يظل هذا إلى إلى إلى يوم القيامة أو إلى قرب يوم القيامة. الخلاف في المسألة لا يضلل ولا يبدع فيه المخالف، يعني خلاف سائغ. طب أصل المسألة دي إن الخضر حيطول ده أصلها فين يعني ده؟ حكايات. أصل المسألة دي حكايات. الخضر النبي ولا ولي؟ هل الخضر نبي ولا ولي؟ الوقف هو الصحيح، نتوقف وما نعرفش، يمكن يكون كده ويكون كده. مسألة التخليد حتى في غير الخضر كمان ها؟ في أشخاص تانية غير الخضر يقال إنها برضو. مين دول بقى؟ برضو عليه. ومين اللي قال ان في مخلدين تاني؟ انا ما اعرفش حد اتقال فيه ان هم مخلدين غير الخضر، مش مخلدين يعني طويل العمر. الدجال طبعا. السجود ما فيش اسئله، اكتب الاسئله. ده انت واربعه جنبك. الحديث الثاني، انا تذكرت الصواب. مش جات عليك انت؟ اشمعنى انت؟ الحديث الثاني قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. تقدم في كتاب الحج من حديث أنس ليس في فضائل المدينة في أواخر كتاب الحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة. وكذا وقع في حديث جابر يسيح في الأرض 40 يوما يرد كل بلدة غير هاتين البلدتين مكة والمدينة، حرمهما الله تعالى عليه يوم من أيامه كالسنة ويوم كالشهر ويوم كالجمعة وبقية أيامه كأيامكم. هذه رواية ثابتة في صحيح مسلم، أخرجه الطبراني وهو عند أحمد بنحويه بسند جيد، ولفظه تطوى له الأرض في 40 يوما إلا ما كان من طيبة. طبعا احنا دلوقتي عندنا الطيران المعاصر، يعني لو قلت سنة واحدة ممكن الناس تلف في دول العالم. قال وأصله عند مسلم من حديث النواس بن سمعان بالأرض قلنا يا رسول الله فما لبثوه في الأرض؟ قال 40 يوما فذكره، وزاد قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كالسنة يكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا أقدر له قدره. لدليل هو هذا هو الأصل في صلاة رواد الفضاء، أنهم يدورون حول الكرة الأرضية ويرون الشمس تشرق وتغرب وتغرب في اليوم الواحد عدة مرات، فهذا كيف يكون أمر الأمر فيه يكون أقدر له قدره. نفس الكلام في القطب الشمالي بقى اليوم الطويل. نفس الكلام في القطب الشمالي والجنوبي في الأيام اللي بقى مركز الدائرة القطبية اللي الشمس لا تغرب فيها في الصيف في القطب الشمالي ولا تغرب في الشتاء في القطب الجنوبي، ولا تشرق في الشتاء في القطب الشمالي. يبقى الناس تعمل ايه؟ تصلي بالتوقيت. اظن ان قبلة رواد الفضاء لو امكنهم ان يروا جهة مكة فهي، وإلا فالأرض تكون قبلتهم زي ما مكة قبلتنا فكذلك. الشيخ ليس قلنا ما فيش أسئلة. قال قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استنبرته الريح، المطر أو السحاب والمطر لما الدنيا تشتي هنا تشتي في القاهرة وتشتي كمان في البحر الأحمر وتبقى في نفس الوقت الريح سريعة جدا. في رياح سريعة سرعتها مئات الكيلومترات في الساعة. وله عن عبد الله بن عمرو: يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما. الجزم بأنها 40 يوما مقدم على هذا التردد، لأن الصحابي اللي قالها ما عرفش عشان ما سمعش الكلمة. أخرج الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو عمك الله: يخرج يعني الدجال فيمكث في الأرض 40 صباحا، يرد فيها كل منهل إلا الكعبة والمدينة وبيت المقدس. رواية فيها غرابة أو شذوذ لذكر بيت المقدس. وقع في حديث سمرة المشار إليه، قيل يا المشار إليه قبله: يظهر على الأرض كلها إلا الحرمين وبيت المقدس فيحصر المؤمنين فيه ثم يهلكه الله. وفي حديث صحيح هو الأحاديث الصريحة في أن عيسى ينزل في دمشق وليس في بيت المقدس، فلا يلزم ذلك. وفي حديث جنادة بن أبي أمية: أتينا رجلا من الأنصار من الصحابة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنذركم المسيح، أي الدجال، وفيه يمكث في الأرض 40 صباحا يبلغ سلطانه كل منهل، لا يأتي 4 مساجد: الكعبة ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى والطور. أخرجه أحمد ورجاله ثقات. ده بقى في غرابة أكثر. المعوطي صحح الحديث بتاع مسجد الطور ومسجد الأقصى. هو مسجد الطور بقى المقصود به في بلد الطور ده فيها مساجد كتير، لأنه ليس هناك مسجد واحد يعني. الله أعلم بصحة الحديث. وابن حجر قال رجاله ثقات وما قالش صحيح، هو عدته انه يقول اسناده صحيح. الحديث الثالث حديث انس قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخاري حدثني يحيى بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا شعبه عن قتاده عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. يأتيها الدجال أي المدينة فيجد الملائكة يحرسونها. في حديث محجن ابن الأدرع عند أحمد الحاكم في ذكر المدينة: ولا يدخلها الدجال إن شاء الله، كلما أراد دخولها تلقاه بكل نقب من أنقابها ملك مسلط سيفه يمنعه عنها. وعند الحاكم من طريق أبي عبد الله القراض سمعت سعد بن مالك وأبا هريرة يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأهل المدينة الحديث وفيه ألا إن الملائكة مشتبكة مع بالملائكة يعني مع بعض ألا إن الملائكة مشتبكة بالملائكة على كل نقب من أنقابها ملكان يحوسانها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. قال ابن العربي يجمع بين هذا وبين قوله على كل نقب ملكان أن سيف أحدهما مسلول والآخر بخلافه. الله أعلم. لا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. قيل هذا الاستثناء محتمل للتعليق ومحتمل للتبرك وهو أولى، يعني يجعله للتبرك زي ما قال في المدينة في الدجال إن شاء الله، وقد جزم في الروايات الأخرى. قال القاضي عياض، قال ابن حجر وقيل إنه يتعلق بالطاعون فقط وفيه نظر، يعني يقول الاستثناء متعلق بالطاعون بس. ليه؟ لأنه ورد في الدجال لا يدخلها الدجال إن شاء الله. وحديث محجن ابن الأدرع المذكور آنفا يؤيد أنه لكل منهما. يبقى إذن هو للتبرك اللي الشيخ الإسلام بيقول تحقيقا لا تعليقا. قال القاضي عياض في هذه الأحاديث حجة لأهل السنة في صحة وجود الدجال وأنه شخص معين يبتلي الله به العباد ويقدره على أشياء كإحياء الميت الذي يقتله وظهور الخصب والأنهار والجنة والنار واتباع كنوز الأرض له وأمره السماء فتمطر والأرض فتنبت وكل ذلك بمشيئة الله، ثم يعجزه الله فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره، يعني في المرة الثانية، ثم يبطل أمره ويقتله عيسى بن مريم. وقد خالف في ذلك بعض الخوارج والمعتزلة والجهمية، إنه يقولون أحاديث الأحد ليست إيه حجة في العقيدة، ودي أمور اعتقادية عمل علمية، فأنكروا وجوده وردوا الأحاديث الصحيحة. وذهب طوائف منهم كالجبائي إلى أنه صحيح الوجود، لكن كل الذي معه مخاريق وخيالات لا حقيقة لها، إنهم بيثبتوش أصلا إن كان خوارق العادات. ألجأهم إلى ذلك أنه لو كان ما معه بطريق الحقيقة لم يوثق بمعجزات الأنبياء، وهو غلط منهم لأنه لم يدعي النبوة فتكون الخوارق تدل على صدقه، وإنما ادعى الإلهية وصورة حاله تكذبه لعجزه ونقصه، فلا يغتر به إلا رعاع الناس. إنكاره هو لم يدعي النبوة خلاف ما ورد من أنه يبدأ فيقول أنه نبي ثم يدعي الألوهية. وأيضا المشكلة عند الأشاعرة إيه؟ المشكلة بيقولوا أن المعجزة الفرق بينها وبين خوارق العادات بتاعت السحرة، مع ان السحرة يقدرون على ما يقدر عليه الانبياء على ما يأتي به الانبياء عندهم، ان هذا مع دعوة النبوة. الفرق الوحيد هو دعوة النبوة. وفي الحقيقة كم من كذابين ادعوا النبوة وجرت على ايديهم ايه خوارق عادات، فالكلام ده مش صحيح، بل هناك علامات تدل على كذبه، فلا يحتاج إلى ذلك. يعني مش أي واحد يدعي النبوة ويجري على أيديه خوارق بالنسبة إلى الناس يبقى معجزة، لا، بل إذا كانت دلائل التكذيب دلائل كذبه ظاهرة فلا يحتاج إلى مزيد. أيضا باب السحر، والسحر كذلك، والسحر له حقيقة، بس احنا لا نقول أنه يقرب الأعيان. كما ذكرنا قال الله عز وجل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وقال عز وجل سحروا أعين الناس، ولم يقل جعلوا العصية ثعابين، بل علم السحرة لما رأوا ثعبان موسى يلقف ما يأفكون، علموا أن هذا لا يأتي به سحر فآمنوا. قال فلا يغتر به إلا رعاع الناس، إما لشدة الحاجة والفاقة، وإما تقية وخوفا من أذاه وشره مع سرعة مروره في الأرض، فلا يمكث حتى يتأمل الضعفاء حاله، فمن صدقه في تلك الحال لم يلزم منه بطلان معجزات الأنبياء، ولهذا يقول له الذي يحييه بعد أن يقتله ما ازددت فيك إلا بصيرا. قلت ولا يعكر على ذلك ما ورد في حديث أبي أمامة عند ابن ماجه أنه يبدأ فيقول أنا نبي، ثم يثني فيقول أنا ربكم، فإنه يحمل على أنه إنما يظهر الخوارق بعد قوله الثاني. قلنا دي المشكلة عندهم هم، لا يلزمنا نحن ذلك، ولا يلزم هو، عشان المعتزل قالوا حاجة بكل كلام باطل، يمكن أن يكون ذلك إيه؟ في بعضه تهيئة يهيئ للناس، وبعض ذلك من يعني يحصل فعلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فينشره بالمنشار، إذن وقع فعلا قتل لهذا الرجل. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأمر السماء فتمطر والأرض إيه؟ فتنبت، وتتبعه كنوز الخربة كعسيب النحل. ده يؤكد ايه؟ ان هي فعلا كنوز تبعته، يبقى مش تخيل فقط. قال وإن وقع في حديث أبي أمامة المذكور وإن من فتنتي أن يقول للأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك، فيقول نعم، فيمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه يقولان له يا بني اتبعه فإنه ربك، ونسأل الله العافية، مكتوب بين عينيه كافر وأعور. وإن من فتنته أن يمر بالحي، نفس الحديث، فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت، ويمر بالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبت، وتمطر وتنبت حتى تروح ما مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظم وأمده خواصر وأدره دروعا. أدره دروعا يعني تدر لبن كثير، أمده خواصر يعني خاصرة اللي هي مؤخرة البهيمة تكون عريضة جدا. قال باب يأجوج ومأجوج. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حا وحدثني إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش: فقلت يا رسول الله، أفلهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. يا رب استر. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يفتح الردم ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وعقد وهيب 90. وبعضهم بيقول ان هو يجعله كده يضموها ضم محكما على اصلها حتى تنطوي عقدتها، يعني الفتحة ايه مش كده حتى تبقى كده فتحة كده. قال: تقدم شيء من خبرهم في ترجمة ذي القرنين من احاديث الانبياء، وانهم من بني ادم ثم من بني يافث ابن نوح، وبه جزم ابن وهب، وقيل إنهم من الترك قاله الضحاك، وقال: يأجوج من الترك ومأجوج من الديلم، يأجوج من الترك ومأجوج من الديلم. وما للعلم يعني إنهم كل دول من أولاد يافث أيضا، عندنا كل السود يبقى هم أولاد إيه حام، والساميين العرب واليهود، والبيض والترك والشعوب الشرقية من أولاد يافث. والفرس برضو ساميين، كل العرب أو ممكن المصريين حتى القدماء ممكن. وعن كعب: هم من ولد آدم من غير حواء، وذلك أن آدم نام فاحتلم فامتزجت نطفته بالتراب فخلق منها يأجوج ومأجوج. ورد بأن النبي لا يحتلم، وأجيب عنه بأن المنفي أن يرى في المنام أنه يجامع، فيحتمل أن يكون دفق الماء فقط، وهو جائز كما يجوز أن يبول، والأول المعتمد أنهما من آدم وحواء من بني آدم ككل بني آدم، وده الصحيح. يا آدم أخرج بعث النار، يبقى لما أقول ده من بني آدم يبقى الأصل إن هو من بني آدم وإيه وحواء. اللي عايز يجيب يقول حاجة تانية يجيب إيه دليل، أما قيل وقيل وقيل هنعمل بها إيه؟ هنعتقد اعتقادات بلا دليل. إحنا بنقول الآثار المرسلة لا تصح، والموقوفة لو بياخد من أهل الكتاب، لو الصحابي بياخد من الكتاب لا يلزم اعتقاد صحة ذلك. قال: والأول وإلا فأين كانوا حين الطوفان؟ ويأجوج ومأجوج بغير همز. عشان كده هو بيقول إيه، إن دول لو كانوا مش من أولاد نوح كانوا فين حين الطوفان؟ ولذلك قالوا ان هم من اولاد يافث. ويأجوج ومأجوج بغير همز لاكثر القراء، حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج، واحنا عندنا ايه بالهمز، قرأ عاصم بالهمز وهي لغة بني اسد، وقرأ العجاج وولده رؤبة أجوج ومأجوج بهمزة بدل الياء، يبقى أأجوج ومأجوج، وهما اسمان أعجميان عند الأكثر منع من الصرف من الصرف للعالمية والعلمة، وقيل بل عربيتان واختلف في اشتقاقهما، فقيل من أجيج النار هو التهابها، وقيل من الأجة وهي الاختلاط أو شدة الحر، وقيل من الأج وهو سرعة العدو، وقيل من الأجاج وهو الملح الشديد الماء الشديد الملوحة. قيل قيل قيل الظاهر أنهم عالمين، ولو قلنا من أولاد يافث يبقى مش عرب، يبقى مش لفظ عربي. وعلى فكرة هو لا يلزم إن هم لازم يكونوا من أولاد نوح، إن السؤال إن ممكن إن الأرض التي غرقت هي اللي كانت معمورة في ذلك الوقت، لا يلزم إن الأرض كلها غرقت، لكن ربنا أهلك كل الكفار، لكن هل يلزم إن الأرض كلها غرقت؟ الأرض في ذلك الوقت تعمرها في هذه المنطقة الشرق الأوسط وما حولها. ان كل النسل بعد نوح من نسل نوح، وجعلنا ذريتهم الباقين. صح، يبقى الصح ان هم ما ينفعش الا انه يكونوا من قوم نوح، من نسل نوح. والوزنهما يفعول ومفعول، هو ظاهر قراءة عاصم، وكذا الباقين إذا كانت الألف مسهلة من الهمزة. يقول وجميع ما ذكر من اشتقاق مناسب لحالهم ويؤيد الاشتقاق، وقول من جعله من ماج إذا اضطرب، قوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، وذلك حين يخرجون من السد، وجاء في صفتهم ما أخرجه ابن عدي وابن أبي حاتم الطبراني وابن مردويه من حديث حذيفة رفعه يأجوج أمة ومأجوج أمة، كل أمة 400,000 لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى 1,000 ذكر من صلبه كلهم قد حمل السلاح، ضعيف جدا. ومحمد بن إسحاق المذكور فيه ليس هو صاحب المغازي بل هو العكشي. قال ابن عدي والحديث موضوع، وقال ابن أبي حاتم منكر، قال لكن لبعضه شاهد صحيح، أخرجه ابن حبان من حديث ابن مسعود رفعه، إن يأجوج ومأجوج أقل ما يترك أحدهم لصلبه 1,000 من الذرية. الفكرة يعني الصلب دي تصلح إن هو هم أولاده مباشرة، وتنفع أحفاده إذا كانوا من أولاد أولاده، لكن الظاهر لو قيلت لصلبه يبقى أولاده هو. وللنسائي من رواية عمرو بن أوس عن أبيه رفع إن يأجوج ومأجوج يجامعون ما شاءوا ولا يموت رجل منهم إلا ترك من ذريته 1,000 فصاعدا، دي أوسع شوي. وأخرج الحاكم من طريق عبد الله بن عمرو أن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم ووراءهم 3 أمم ولن يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته 1,000 فصاعدا. وأخرج عبد بن حميد بسند صحيح عن عبد الله بن سلام مثله. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عمرو قال الجن والإنس 10 أجزاء، فتسعة أجزاء يأجوج ومأجوج وجزء سائر الناس. الكلام ده يكون بقى طبعا ده موقوف على عبد الله بن عمرو. ومن طريق شريح بن عبيدة عن كعب قال هم 3 أصناف، صنف أجسادهم كالأرز شجر كبار عظام كبار جدا، وصنف 4 أذرع في 4 أذرع، وصنف يفترشون آذانهم ويلتحفون بالأخرى. الحمد لله الذي عافانا من أن تكون هذه أحاديث منسوبة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. أو صحيحة. يعني ويقول واقع نحو هذا الحديث حذيفة، وأخرج هو الحاكم من طريق أبي الجزاع بن عباس، يأجوج ومأجوج شبرا شبرا وشبرين شبرين وأطوالهم ثلاثة أشبار. يعني نص متر. شوفوا التناقض العجيب بين الروايات. والله أخطأ غفر الله له، والله لا نحتاج إلى مثل هذه الآثار إلا مع بيان ضعفها. ما هو جايبه لك، هو جايبه لك منين؟ عن طريق الحاكم، رواه الحاكم، ومن طريق أبي هريرة رفعه برضو عند الحاكم برضو. الحمد لله. عند عبد بن أبي حاتم. وبيقول ولا ولد لنوح سام وحام ويافث، فولد لسام العرب وفارس والروم. معروف ان الروم اصلا اولاد يافث. وولد وولد لحام القبط والبربر والسودان. القبط دول معناه كده المصريين قدماء ابوهم، سند ضعيف طبعا. وولد ليافث ياجوج وماجوج والترك والصقالبه. الصقالبه وفي سنده ضعف. وفي روايه سعيد بن بشير عن قتاده قال ياجوج وماجوج 22 قبيله بنى ذو القرنين السد على 21، وكانت منهم قبيله غائبه في الغزو وهم الاتراك فبقوا دون السد. واخرج ابن مردويه من كلمه الاتراك دي من اول حدود الصين لحد تركيا، حد وسط اسيا. كل بقى الدول اللي هي شرق اسيا دي كلها من الترك، وكل ده عندنا اصلا مش ثابت. واخرج ابن مردويه من طريق السدي قال الترك سريه من سرايا ياجوج وماجوج، خرجت تغير فجاء ذو القرنين فبنى السد فبقوا خارجها. وقع في فتاوى الشيخ محي الدين ياجوج وماجوج من أولاد آدم لا من حواء عند جماهير العلماء، كلام فارغ. وأظن طبعا قصده ابن عربي. فيكون إخواننا لأب كذا قال، ولم نرى هذا عن أحد من السلف إلا عن كعب الأحبار. ويرده الحديث المرفوع أنه من ذرية نوح، ونوح من ذرية حواء قطعا. اللهم اغفر لنا وله. البخاري أجل من ذلك، يعني أقصد في شرحه. إحنا نشتغل باللي ورد في الحديث في البخاري فقط يكفينا. هذا الحديث يقول أطول سند في البخاري، فيه أربع نسوة صحابيات، ليس كما قال بل فيه ثلاثة. قول النبي عليه الصلاة والسلام ويل للعرب من شر قد اقترب، ودخل عليها فزعة. في رواية استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه محمرا وجهه، فيجمع أنه دخل عليها بعد أن استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فزعة، وكانت حمرة وجهه من ذلك الفزع. وجمع بينهما في رواية سليمان بن كثير عن الزهري عند أبي عوانة قال فزعا محمرا وجهه. والخص العرب لأنهم كانوا حينئذ معظم من أسلم، والمراد بالشر ما وقع بعده من قتل عثمان. ثم توالت الفتن حتى صارت العرب بين الأمم كالقصعة بين الأكلة. ده هو ابن حجر ما شافش حاجة. القصعة بين الأكلة دي بقى بعد ذلك صارت يعني في العصور الاحتلال، كما وقع في الحديث الآخر يوشك أن تداعى عليكم الأمم. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، كما تداعى الأكلة على قصعتها. أن المخاطبة بذلك العرب. النهاردة بنلاقي فعلا حتى أحقر الشعوب اليهود. اليهود عندهم يعني تداعوا علينا تداعيا ما حصل منذ أكثر من 2500 عام أو يزيد. يعني المسيح عليه الصلاة والسلام بعث والقدس محتلة من الرومان، وهم قبل كده وقبل كده ما فيش لهم دولة إلا من عهد داود وسليمان. حتى موسى ديان كان بيقول لجولدا مائير قبل حرب 67 بيقول لها عندك جيش لم يكن لإسرائيل مثله منذ عهد الملك داود. يعني هم يعني اعترخهم ما أول دولة وجيش يكون لهم بعد عهد داود وسليمان هو إيه؟ هو الحالي. ربنا ابتلانا بيهم. كان بيقول لأبا إيبان طب ماشي زي الخارجية 67 كلهم كانوا مع بعض بقى. يقول وقال القرطبي ويحتمل أن يكون المراد بالشر ما أشار إليه في حديث أم سلمة ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا أنزل من الخزائن، فأشار بذلك إلى الفتوح التي فتحت بعده فكثرت الأموال في أيديهم فوقع التنافس الذي جر الفتن وكذا التنافس على الإمرة، فإن معظم ما أنكره وأنكروه على عثمان تولية أقاربه من بني أمية وغيرهم وكذلك التنافس على الإمرة وغيرهم حتى أفضل ذلك إلى قتله، وترتب على قتله من القتال بين المسلمين ما اشتهر واستمر. أقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.